أحسن الله إليكم. هذه تقول: شعري قصير ولا يطول مثل شعر الرجال، يعني لا يجتمع كله فأضفره كل مجموعة على حدة، فبعد العمرة أو الحج أقصر، لكن التقصير على هذه الصورة لا يعم الرأس كله لأن الشعر. اجتهدي فيه والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مثل الرجل افعل ما يفعل الرجال، يقص منه ومنه ويمشي، يعني يجتهد فيه. لا بد أن وإن كان ما في طول فهو فيه امتداد، تجمعين من هنا ومن هنا ومن هنا، وإذا فات بعضه ما قصرت من ما يضر، لكن يعني عليك أن تقصري من مجموع الشعر، وإذا فات بعض الشعر ما أصابه التقصير فلا يضر. نعم أحسن الله إليكم. هي تقول: تضفر شعرها أول ضفيرة شعر وآخرها شعر آخر، وتأخذ هذه هي ولا غير؟ هي نفسها. نعم. أما تقول ما يضفر ما تضفر؟ إيه ما يسترسل، لكن الظاهر أنها تجمع، يعني ما دام أنها تقدر جمع فبعضه إلى بعض سهل. تأخذ التقول من منتهى، فما حكم أخذته في عمرها وحجها؟ تترك ما فات، أقول لا تنقب، الله مضت على ما مضت عليه. نعم، لكن في المستقبل تراعي التقصير من جميع شعرها. نعم.